بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، هذا هو الدرس يش الدرس الثامن حول ماذا؟ القواعد الفقهية، ولا زلنا في ماذا؟ في القاعدة الأولى، وهي الأمور بمقاصدها. ومصدر هذه القاعدة حديث في الصحيحين، من يذكره؟ ذكرنا في الدرس الماضي أن العلماء قسموا الحديث حول النية إلى أقسام، من يذكر هذه الأقسام؟ حقيقة مجموعة في بيت، حقيقة وثمن عيدوا، حقيقة محل وثمن كيفية شرط ومقصود حسن. حقيقتها كما سبق أن بينا بأن ما هي الشيء، هي حقيقتها، هي حقيقته. قلنا النية في اللغة هو القصد، يقال نواك فلانا بالخير إذا قصدك به، وفي الاصطلاح قلنا في تعارف كثيرة، ولكن أحسن تعريف التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، قال عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من الأغراض، من جلب نفع أو دفع. وهذا هو الأصل في العمل، العمل إما أن يجلب الإنسان به خيرا وخيري الدنيا والآخرة، وإما أن يدفع عن نفسه ضرا، لأن الإنسان يعبد الله رغبا ورهبا ويدعوه رغبا ورهبا، لا كما يقول الصوفية بأن وينسب ذلك لربيعة العدوية وغيرها، قالت إن عبدتك خوفا من النار فأحرقني بها، وإن عبدتك حبا في الجنة فأحرمني منها. وهذا إن صح فهذا لا يصح، إن صحة النسبة فهذا لا يصح، وإن كان كثير من العلماء قالوا بأن رابع العدوية نسب إليها وكذب عليها كثيرا، كذب عليها كثيرا. ثم أيضا تحدثنا عن ماذا؟ محلها، تحدثنا عن محلها، محل النية، محل النية هو القلب، ونية في القلب قل محلها موسوس أو جاهل يظهرها. وسبق أن قلنا بأن شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى قالوا بأن التلفظ بالنية لم يكن من عمل السلف، بل هو بدعة، بل هو بدعة. فالإنسان إذا أراد أن يتوضأ فكونه يهيئ للوضوء هذه نية، أراد مثلا أن يصوم فكونه يهيئ الطعام فهذه نية، نية عملية. الإنسان ذهب إلى إلى إلى المسجد للصلاة فهذه ماذا؟ نية. أيضا يهيئ ويبحث ويحاول ما أمكن أن يجمع الأوراق للسفر لقصد بيت الله الحرام، هذه نية. أيضا يجمع الأموال ليدفعها لأصناف الثمانية، هذه ماذا؟ هذه نية. طيب، اليوم عندنا بعض الفروع التي تندرج تحت هذه ماذا؟ تحت هذا النوع، تحت هذا النوع، وإن ممكن أن نسميه هذا النوع، أن نسميه أركان النية الثلاثة، أركان النية الثلاثة. وتحت هذا النوع أو هذا العنوان قال العلماء كل موضع، هذه قاعدة مهمة، كل موضع افتقر إلى النية افتقر إلى تعيينها، إلا لفرض التيمم، إلا التيمم يعني في الأصح لأن هناك من يقول حتى التيمم، هناك من العلماء من قال حتى التيمم، لأن لا يشترط فيه نية فرض التيمم ما لم يريد كونه بدلا عن ماذا؟ بدلا عن الوضوء. ولكن ما الذي ينوي؟ ينوي ماذا؟ ماذا ينوي؟ الاستباحة كما قلنا في الوضوء، ولينوي رفع حدث أو مفطرا أو استباحة لممنوع. فإذا التيمم فرع عن ماذا؟ على القول المالكي يقولون التيمم فرض والوضوء أصل، وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ هذا غير صحيح. ولذلك يقولون بأن التيمم لا يقوى قوة الوضوء، ولهذا قالوا أيضا بأن التيمم فرع والوضوء أصل، والفرع لا يقوى قوة الأصل. وهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، بل التيمم أصل، إنما شرع لماذا؟ شرع للرخصة، شرع للرخصة. فصل كما يقول المرشد معين، فصل لخوف ضر أو عدم ما عوذ من الطهارة تيمما، وهو مثل ماذا؟ مثل الوضوء. وحاولوا أن يقولوا بأن مثل الشيء غيره، هذا غير صحيح. نعم عندما تحدثوا وذكروا نواقض التيمم قالوا لا فرق بينها وبين نواقض ماذا؟ الوضوء. ولهذا قال المرشد معين ناقضه مثل الوضوء ويزيد. ماذا يزيد؟ يزيد وجود الماء. إذا وجد الماء انتقض ماذا؟ التيمم، انتقض التيمم. إذن إذ كيف يكون مثل الوضوء؟ ناقضه مثل الوضوء، ثم بعد ذلك يقول لا يقوى قوة الأصل، ويقول بأنه يصلى به فرض واحد، ويمكن أن يصلي فرضا فالفرض العيني، ويعني مثلا صلاة العصر ثم حضرت الجنازة، قالوا نفس التيمم يصلي به الجنازة، أو إذا صلى العشاء قالوا إذا كان متصلة، بشرط أن تكون متصلة الجنازة، أن تكون متصلة وإلا تيمم لها ابتداء. كما قالوا أيضا في مسألة صلاة الوتر، قالوا إذا كانت متصلة بصلاة العشاء يصلي بتيمم العشاء، ولهذا قالوا وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة أو سنة بها يحل. وهل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ هذا غير صحيح، بل التيمم مثل الوضوء، التيمم مثل الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر كان يكفيك أن تقول هكذا، والقول له معاني ثمانية، بمعنى أن تفعل هكذا، ثم بين له ضرب التراب ومسح وجهه وهكذا، هذه أحسن صفة كما في الصحيح. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الصعيد الطيب، شنو هو الصعيد؟ كل ما صعد فوق الأرض، فوق الأرض. الصعيد الطيب وضوء المؤمن، وضوء المؤمن إن لم يجد الماء ولو عشر سنين، ولو عشر سنين. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم أنه يجوز له أن يصلي به فرضا واحدا ولا يزيد. وعندنا قاعدة أنهم يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. مثلا لما بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء المؤمن، كان لو كان هناك يعني الحاجة ماذا مليحة أن يبين لنا ويقول لنا صلى الله عليه وسلم صلوا به فرض واحد، وهل قال هذا؟ لم يقل هذا. إذن يبقى الأمر على الجواز ولا على المنع؟ على الجواز، يبقى الأمر على الجواز. ولذلك وردت آثار كثيرة، يعني رواها عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة والبيهقي أيضا في سننه الكبرى. ماذا قالوا؟ قالوا بأن التيمم كالوضوء يصلي به عدة أوقات ما دام لم يحصل له حادث من حوادث أو من نواقض الوضوء، مفهوم؟ ما دام لم يحصل له ناقض من نواقض الوضوء فكم يصلي به؟ مثله مثل الوضوء. ابن حزم يقول بأن الله عز وجل قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قال الله عز وجل لا ينسى. فلو كان يجوز للمتيمم أن يصلي فرضا واحدا ولا يزيد لبينه الله، وربي عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا، إذن فهو افتيات على الشرع أن تقول بأنه فرض واحد ومن فعل فصلاته باطلة، هذا غير صحيح. أضف إلى هذا أنهم قالوا المتيمم لا يجوز له أن يصلي بالمتوضئ، يعني المتيمم لا يجوز أن يكون إماما، وهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. أن ورد أن في غزوة السلاسل أن عمرو بن العاص رضي الله عنه يعني كان على جنابه وتيمم وصلى بالناس إماما، فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك بل تبسم. فالمالكية ماذا قالوا؟ قالوا ضحك لكونه لتجرؤه على الشرع ولتجرؤه على الدين، هذا هذا هذا هذا هذا بعيد جدا كل البعد، بل الصحيح أنه إذا كان أحق بالإمامة ولو بالتيمم هو الذي ماذا؟ هو الذي يصلي بالناس، هو الذي يصلي بالناس. إذن نرجع إلى القاعدة المعروفة، كل موضع افتقر إلى النية افتقر إلى ماذا؟ كل موضع افتقر إلى نية الفرض افتقر إلى ماذا؟ إلى تعيينها، إلا ماذا؟ إلا التيمم للفرض في الأصح، إلا التيمم في الفرض للأصح في الأصح، أي لا يشترط له نية الفرض، لا يشترط له نية فرض التيمم، ما لم ترد كونه بدلا عن الوضوء، وإنما ماذا تنوي؟ تنوي الاستباحة، تنوي الاستباحة. لكن إذا وجد الماء ماذا يكون آنذاك؟ يبقى الإنسان على على على التيمم ولا ينتقض تيممه؟ ينتقض تيممه بمجرد وجود الماء، بمجرد وجود الماء. الآن احنا ماشي غنتكلموا إن شاء الله على التيمم، ولكن بغيت نقول لكم هذه القاعدة مهمة تنبهوا ليها، ولما كنقولوا في الأصح كيكون هناك قول آخر كيقول حتى التيمم يفتقر إلى التعيين، يفتقر إلى التعيين، يعني حتى بعض العلماء قالوا يفتقر إلى التعيين إذا كان المقصود يعني الجنابة أو المقصود غير الجنابة. قال اللي قال على أنه لا يفتقر، قال مثلا إذا كان هو على جنابة أو كان مثلا يعني مشي على جنابة ونوى، نوى يعني نوى بشي استباحة الصلاة، استباحة الصلاة ومذكر لا جنابة، معي لا جنابة ولا ماذا ولا الوضوء الأصغر، هل تصح صلاته؟ قالوا تصح صلاته في الأصح. لماذا؟ لأن نية الاستباحة حصلت ولا لا؟ حصلت. طيب عندنا ما لا يشترط، لاحظوا ما لا يشترط فيه، ما لا تشترط فيه النية جملة وتفصيلا، فالخطأ فيه مضر أو غير مضر، مبطل أو غير مبطل. نعطيه المثال، يعني ما يشترط، ما لا يشترط التعرض له، هذه قاعدة، ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا، ما لا يشترط له التعرض له جملة وتفصيلا إذا عينه المكلف، عش قلنا المكلف باش يشمل الذكر والأنثى، إذا عينه ما لا يشترط فيه التعرض له، ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا إذا عينه المكلف فأخطأ، فأخطأ يضره ذلك أم لا يضره؟ لا يضره ذلك. مثلا كما إذا عين الإمام من يصلي خلفه وأخطأ، عين بأن الذي يصلي خلفه سهيل وعثمان وعمر وعاصم وغيره، ولكنه أخطأ في التعيين، هل يضر ذلك في صلاته وفي إمامته أم لا يضر؟ لا يضر، لا يضر، لا يضر، لأن الأصل، الأصل هذا هذا هذا لا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا. كما إذا صلى الإنسان في الغيم، إذا صلى في الغيم لغير القبلة أخطأ، وهل هذا الخطأ مضر؟ غير مضر، غير مضر. وإحنا عندنا أدلة كثيرة، كل اللي قال بأنه مضر والصحيح أنه غير مضر، عندنا أدلة كثيرة. أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة، مرة الصحابة كانوا في سرية وحضرت الصلاة وكان هناك غيم فاجتهدوا وصلوا لغير القبلة، ولكن لا بد من الاجتهاد لأن المالكية قالوا إذا صلى هو لا يدري جهة القبلة ولكنه صلى بدون أن يسأل وبدون أن يجتهد، فقالوا صلاته تبطل لأنه مخذش بالأسباب. ولهذا الاجتهاد غالبا بماذا يكون؟ بالجماعة. ولكن إمام مالك قال يمكن أن يكون الاجتهاد فردي، معنى أن الإنسان اجتهد قال ممكن أن تكون القبلة هكذا إلى هذه الجهة، واجتهد لا إلى هذه الجهة لا إلى هذه الجهة، وهو مع نفسه يجتهد، ثم استقر رأيه أنها إلى هذه الجهة فصلى، ثم جاء من أخبره بأنه صلى لغير القبلة، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. لكنه إذا لم يجتهد قال يصلي إلى أي جهة كان، هل صلاته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. على الأصح صلاته باطلة. ولذلك الإمام مالك قال الاجتهاد الفردي في مثل هذه القضايا لا بد منه، وتركه مضر. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم صلوا يعني في الغيم، ولما أصبحوا وزال الغيم وجدوا أنهم صلوا لغير القبلة، فأخبرهم أن صلاتهم قد رفعت وقبلت، فأينما تولوا فثم وجه الله، ولكن لا بد قلنا من ماذا؟ من الاجتهاد. كذلك الأسير، إذا صام الأسير قضاء وهو نوى أداء فبان أنه أن نيته عكس ما أراد، قالوا الصحيح أن صيامه ماذا؟ صحيح، أن صيامه صحيح. إذن فنرجع، أو لا، إذا كان الإنسان مثلا عين مكان الصلاة وأخطأ، هل هذا التعيين هذا الخطأ الذي حصل مبطل ومضر أو غير مبطل؟ غير مبطل. طيب، وهنا يذكر بعض العلماء يعني ماشي بالضروري الخطأ فقط، يعني يذكروا قصة الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال له من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فلما دخل وقت الصلاة جماعة من الصحابة صلوا في أول الوقت، عندما سمعوا الأذان صلوا، والطائفة أخرى قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، الذين أخروا الصلاة صلوها في المكان ولا في الزمن؟ في المكان الذي حدد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذين صلوا في أول ما أذن المؤذن صلوها في ماذا؟ في زمانها، لأن هذا وقتها. والله عز وجل ماذا قال؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين أي في أوقات مؤقتة لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عنها. ولذلك كان السلف إلا مسائل اللي ورد فيها استثناء، يعني بحال جمع تقديم ولا جمع تأخير ولا ما وقع فيه النسيان أو ما وقع عليه النوم، هذا شيء آخر. فلذلك السلف كانوا يجعلون الصلوات الخمس ميزان اليوم، والجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر، حرصا منهم على عمل اليوم أولا، فإذا مضى اليوم كان حرصهم على عمل الأسبوع ثم على عمل العام ثم على عمل العمر، وهو مسك الختام. كانوا لا يفرطون في ماذا؟ في أوقاتهم. ولذلك كان الحسن البصري رضي الله عنه يقول ما من يوم ينشق فجره إلا وهو ينادي، ماذا يقول؟ يا ابن آدم أنا خلق جديد، مخلوق جديد، خلق مصدر بمعنى اسم مفعول من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم مفعول، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت فلا أعود، يا ابن آدم إنما أنت أيام معدودة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وقال أيضا أدركت أناسا كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. فالسلف كانوا حريصين على ماذا؟ على الصلاة وعلى أوقاتهم، فكانوا يصلونها في وقتها، فطائفة صلتها في وقتها في الزمن الذي حدده الشرع، وطائفة صلته في ماذا؟ فإذا المكان إذا وقع فيه الخطأ بعد التعيين هل مبطل أو غير مبطل؟ إذن هذا الفرع الأول، ما لا يشترط له التعرض جملة وتفصيلا فالخطأ فيه لا يضر، فالخطأ فيه لا يضر، معنى مفهوم؟ ما لا يشترط له التعرض جملة وتفصيلا فالخطأ فيه لا يضر. هذا فرع، يعني تحت ماذا؟ الفرع السابق، كل موضع افتقر إلى نية الفرض افتقر إلى تعيينها إلا فرض التيمم أو إلا التيمم للفرض في الأصح. هذا جوج دي القواعد تنبهوا ليها. إذن الأول قلنا ما لا يشترط له التعرض، ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلة، الخطأ فيه مضر ومبطل أو لا يضر؟ الخطأ فيه لا يضر. طيب عندنا أيضا ما يشترط فيه التعيين، هذا قبيل ما لا بالنفي، الآن نزول النفي، نقول ما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه مبطل، العكس ديال الأول، ما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه مبطل، فالخطأ فيه مبطل. إذن هذه قواعد مهمة، يعني تندرج أو فروع لقاعدة السابقة اللي هي ماذا؟ اللي هي ماذا؟ الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، أو يعني اللي تحتها هو كل موضع افتقر إلى نية الفرض افتقر إلى تعيينها، مفهوم؟ طيب إذن ما لا يشترط له التعرض عرفنا على أن الخطأ لا يضر، لكن ما يشترط التعيين والتعرض له فالخطأ ماذا؟ فالخطأ فيه مبطل، فالخطأ فيه مبطل. يعني قال العلماء كمن نوى صلاة وهو في قلبه ولسانه، طبعا وإن كان لسان احنا قلنا يعني ما يتلفظش بها، نوى خطأ، نوى مثلا إذا كان يعني نوى باش يصلي المغرب مع الجماعة، المغرب مع الجماعة وظن أنهم كيصليوا المغرب يعني، وإذا بهم كيصليوا العشاء، هذا الخطأ مبطل ولا لا؟ عند الشافعية أن الخطأ مبطل، وعند المالكية عندهم من مساجن الإمام يبقى معهم وبعد ذلك يعيد ماذا؟ يعيد صلاة المغرب، قالوا ويعيد صلاة العشاء، مفهوم؟ لأن الخطأ في هذا مبطل، أو يعني عمل نية الصيام للصلاة أو العكس، هذا خطأ مبطل ولا غير مبطل؟ هذا الخطأ مبطل، هذا الخطأ مبطل. إذن ما يشترط فيه التعيين، ما يشترط فيه التعيين، يعني لا بد أن تعين مثلا في الفرض، فرض الصيام تعين ولا لا؟ طيب وأيضا فرض الصلاة تعين ولا لا؟ ماشي معنى أنك تلفظ بها لا، ولكن هذا التعيين يعني كان خطأ، كان خطأ. عند الشافعية أن الصلاة ماذا؟ تبطل والعبادة تبطل، والعبادة تبطل. مثال آخر، ما يجب التعرض له، ما يجب التعرض له جملة، ما يجب التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا، ولا يشترط تعيينه تفصيلا. مثلا نعود للقاعدة، ما يجب التعرض له جملة، ما يجب التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا. لأن في الأول ما يشترط فيه، ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا، الآن الثالث ما يجب أو ما يجب يش التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا، تعيينه تفصيلا. إذا عينه وأخطأ هل يضر ذلك ولا لا؟ الجواب نعم، فيه فروع، الجواب نعم. عودوا لهذا القاعدة، ما يجب التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا، فالخطأ إذا عينه وأخطأ يعني يضر ذلك ولا لا؟ الجواب نعم يضر ذلك، يضر ذلك. مثلا نوى الصلاة على فلان، نوى الصلاة على فلان فبان غيره، أو عين رجلا فكان امرأة، فكان امرأة، أو العكس عين امرأة وكان رجلا في صلاة الجنازة. يعني مثلا يعني كيظن على أنه كيصلي على امرأة، امرأة هي التي ماتت، وإذا بالميت من؟ الرجل، قالوا صلاته باطلة. هذا عند الشافعية وعند المالكية. قالوا ما لم يعمم، ما لم يعمم، كيفاش يعمم؟ يقول مثلا الجنازة، الجنازة أو الميت، الميت، قالوا إذا عمم صحة الصلاة، لكنه إذا كان ذكرا وعين أنثى، أو كان أنثى وعين ذكرا، قالوا تبطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما نوى. طيب قالوا أيضا لا يشترط تعيين عدد الموتى، لا يشترط تعيين عدد الموتى. مثلا يعني جل الصلاة ما يجوزوش يقول على أنه سوف يصلي على كذا وكذا ميت، فقالوا حتى إذا عين عدد الموتى وكان تعيينه أقل، مثلا هم عشرة ونوى أنه سيصلي على خمسة، سيصلي على خمسة مثلا، قال لك الصحيح أنه يعيد الصلاة على الباقين، يعيد الصلاة على الباقين. وكاين اللي قال أعاد الصلاة على الجميع، الشافعية قالوا يعيد الصلاة على الجميع، لأن فيهم، لأن فيهم من لم يصلي عليهم، لأنه لم وهو غير معين لهم، معينهمش، عين خمسة. من العلماء من قال خمسة يعني صحة الصلاة، ويعيد الصلاة على الخمسة الذين لم يصلي عليهم، والشافعية قالوا يعيد الصلاة على الجميع، لأنه صلى على، على ماذا؟ لأنه من لم يصلي عليهم يعني غير معينين، فكأنه لم يصلي، مفهوم؟ إذن هذا قالوا ضروري. طيب إذا صلى على عشرة وبانوا أقل، نوى عشرة، طيب إذا نوى خمسة ثم بانوا عشرة، قالوا بعض العلماء قال يصلي على من بقي، من لم يصلي عليه، من لم يعينه، يعني يصلي على الخمسة، يعني صحة الصلاة على الخمسة، ويصلي أيضا على الخمسة الذين لم يصلي عليهم. الشافعية قالوا لا، يصلي على الجميع، لأنه من لم يعينهم، من لم يعينهم مع الذين صلى عليهم، يعني كأنهم أبطلوا له صلاته وكأنه لم يصلي على الجنازة، مفهوم؟ طيب قال لك العكس، إذا عين وبانوا أقل، عين عشرة وبانوا أقل، ماذا أنا؟ هنا فيه قولان، فالأظهر قالوا الصحة، فالأظهر الصحة، يعني تصح صلاتهم. طيب ومن ذلك أيضا قالوا الرجل عين زكاة ماله، عنده مال غائب، زكاة ماله الغائب، عينه، يعني مثلا غيخرج الزكاة على المال الغائب اللي كان عند شي واحد، إما كيتجر به ولا شي حاجة، عين زكاة فكان تالفا، عين زكاة ماله الغائب فكان تالفا، هل يجزئه على مال آخر عنده أم لا؟ الجواب لا يجزئه، الجواب لا يجزئه، مفهوم؟ مثلا هذا عنده أموال، يعني هو الآن أنا في تطوان وعنده أموال في مثلا في البيضاء أو في الرباط، والمال هذا حصل فيه تلف، ما بقاش، ضاع، ولكن هو عين فيه الزكاة وأخرجها، هل هذه الزكاة التي أخرجها على المال الغائب يعني يحسبها على المال اللي عنده ولا لا؟ ما يحسبوش، معايا؟ عنده مال، وعيد، عنده مال، اسمع، عنده مال في الرباط وعين الزكاة، يعني غيخرج عليه الزكاة، غيخرج عليه الزكاة، ثم وصل له الخبر بأن ذيك المال اللي خرج عليه الزكاة يعني قبل، يعني باقي ما دخل، ما دخل الحول، باقي ما دخلت السنة، باقي ما مرت عليه سنة، باقي له غير شي 5 أيام وهو خرج عليه الزكاة. هذيك الزكاة اللي خرج على ذيك المال اللي وصل له خبر بعد ذلك بأنه مشى ضاع، واش ذيك الزكاة يحسب على المال آخر اللي عنده ولا لا؟ ما يحسبوش على المال، فهمتي؟ طيب مفهوم هذا؟ إذا عين مال زكاة، أعين الزكاة على ماله الغائب وكان تالفا لم يجزئه. قال العلماء أيضا إذا نوى كفارة ظهار، نوى كفارة ظهار وهو عليه كفارة قتل، عليه كفارة قتل أو عليه كفارة جماع في نهار رمضان، وهل تجزئه أم لا؟ قالوا لا تجزئه أبدا، قالوا لا تجزئه. وهناك قول ضعفه الشافعية، قالوا بأن هي كفارة كفارة حصلت سواء كانت للظهار أو كانت للجماع أو كانت للقتل، والأصح أنها لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب هنا واحد القضية لا بد منها، تنبيه، هذا تنبيه يذكره العلماء ولا سيما الفقهاء في مثل هذه الفروع وفي مثل هذه القواعد. فيقولون لو وقع الخطأ في الاعتقاد، مش العقيدة، يعني يعتقد شيئا في الاعتقاد دون التعيين، لو حصل الخطأ في الاعتقاد دون التعيين هل يضر أم لا يضر؟ لا يضر، لا يضر. مثلا كأن ينوي الاقتداء بفلان، وذلك فلان حاضر، ينوي الاقتداء بالحاضر، ينوي الاقتداء بالحاضر مع أنه نوى أنه صهيب الحاضر، هذا الحاضر أنه صهيب، وإذا به عاصم تصح صلاته ولا لا؟ قالوا الجواب تصح صلاته، صحت صلاته لأن الجماعة حصلت سواء به أو بغيره. فهو يعتقد، هو يعتقد فلان، يعتقد فلانا ها، ولكنه جرى على لسانه وسمى اسما آخر، وسمى اسما آخر، جرى على لسانه ما لا يقصده، تصح صلاته ولا لا؟ الجواب لا، تصح صلاته. لو أدى الظهر في وقتها، صلى الظهر في وقتها معتقدا، ولكن لاحظوا معتقدا أنه يوم الاثنين وإذا به هو يوم الثلاثاء، هي الظهر يصلي الظهر معتقدا أنه يوم الاثنين وإذا به يوم الثلاثاء، تصح صلاته ولا لا؟ الجواب نعم، تصح صلاته لأن الظهر حصلت وإن اعتقد خلاف ماذا؟ اليوم، خلاف اليوم، يعني ظن أنه يوم الاثنين وإذا به يوم الثلاثاء. طيب نشوف في مسألة التيمم، لو تيمم، لو تيمم معتقدا، معتقدا لاحظ، معتقدا أن حدثه أصغر، لو تيمم معتقدا أن حدثه أصغر فبان أنه أكبر، فبان أنه أكبر، يعني تيمم اسمع يعتقد، يعتقد أن الحدث حدثه، أن حدثه أصغر، يعني وضوء، وضوء الصغير، وإذا به أكبر، أو العكس تيمم ومعتقدا أن حدثه أكبر وإذا به هو أصغر ثم صلى به، تصح صلاته ولا لا؟ الجواب نعم، تصح صلاته، تصح صلاته. أيضا لو طاف الحج، لو طاف الحاج معتقدا في طوافه أنه ماذا؟ أنه محرم بعمرة، أنه محرم بعمرة وإذا به هو محرم بماذا؟ بحج، أو العكس يصح طوافه ولا لا؟ الجواب نعم، يصح طوافه، يصح طوافه. هنا ممكن أن نقول بأن العلماء يقولون بأن النية لها أركان 3، النية لها أركان 3، الركن الأول ما هو؟ الفرض. الركن الثاني ما هو؟ القصد. الركن الثالث ما هو؟ التعيين. التعيين. لو صلى مثلا صلاة الظهر، لو صلى صلاة الظهر، لاحظوا نحاول ما أمكن نستخرج هذه الأركان على هذه الصلاة. صلاها عينها ولا لا؟ ظهر، ولكن مش يتلفظ بها. يعني الآن هو أخذ الإناء وذهب للمسجد، أو توضأ في بيته وذهب للمسجد، يعني قاصد المسجد. لماذا؟ ليصلي صلاة الظهر. دابا الآن العشاء تؤذن، يعني نحن إذا ذهبنا للمسجد ماذا نصلي؟ ماذا؟ العشاء. إذن هي معينة ولا غير معينة؟ معينة. إذن حصل فيها التعيين وحصل فيها ماذا؟ القصد. وهي نافلة ولا فرض؟ فرض. فرض. طيب لاحظوا فرض. لكن في النفل المرتب، الرواتب اللي كنسميهم الرواتب، سواء القبلية أو البعدية، الرواتب، لاحظ سؤال، ماذا يسقط في النفل؟ ما هو الركن الذي يسقط في الفرض؟ الفرضية. الفرضية. لأن عندنا ماذا؟ يعني عندنا أركان. أركان ماذا؟ النية ثلاثة. ما هي؟ الفرض والقصد والتعيين. هناك بيت مفرد جمع هذه الثلاثة، ما هو؟ يا سائلية عن فروض النية، القصد والتعيين والفرضية. أعيدوا. يا سائلية عن فروض النية، القصد والتعيين والفرضية. ولذلك إذا كنتم لا زلتم تستحضرون في فرائض الصلاة، ابن عاشر ماذا قال؟ نياته اقتدى كذا إمام في جمع وجامع جمعة مستخلفين. ولهذا المالكي عندهم أن الإمام تجب عليه النية، وهذا لا أساس له من الصحة في الحقيقة، ولكن للتنبيه فقط، للتنبيه فقط. قالك بأن هذا احتاج نيته اقتداء، هذا احتاج ما أنزل الله به من سلطان، هذه رافعها كلام. ولكن قالوا وخمساتون ينوي بها الإمام إمامتان ليحصل المرام. ما هي هذه الخمس؟ قالوا خمسة ديال المواضيع، يعني الإمام يمكن أن ينوي فيها، في جمعاتين والجمع والخوف، وفي إمامة النساء والمستخلف. وش هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، مجرد فقه ومجرد اجتهاد، ما أنزل الله به من سلطان، ما أنزل الله به من سلطان. طيب العلماء قالوا هنا كيدخل مسألة ديال الطفل، نوى الأب أن يحج بولده، نوى أن يحج بولده. طيب إذا حج بولده، نوى أن يحج به، هل الثواب يكتب له أم يكتب لأبويه؟ للغلام أم لأبويه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو يطوف رفعت له امرأة ولدا فقالت يا رسول الله ألي هذا الغلام حج؟ قال ولك أجر، قال ولك أجر. قال العلماء هذا الأجر قيل إنه يكتب لأبويه، وقيل لأحدهما، وقيل لأحدهما، ولكن المالكية قالوا العكس، قالوا يكتب للصبي. ولذلك قالوا وثواب الصبي يكتب له على الأصح فاكتبن نقله، يعني هو لا يكتب عليه الوزر ولكن الأجر يكتب له، هكذا قالوا. والصحيح أنه يكتب لأبويه، لأبويه، لكنه إذا بلغ، إذا بلغ الساعة يكتب له. إذن قالوا بأن المدار، المالكية قالوا المدار على النية، فإذا نوى الأب فالأجر يكتب له، فإذا نوت الأم فالأجر يكتب لها، والصحيح أنه يكتب لأبويه. لأن ما هي النية المعتبرة شرعا في الصلاة ولا في العبادة؟ قلنا هي ما سبق. أحرم مثلا، لاحظوا إذا كان المصلي أحرم بصلاة، أحرم بصلاة، يعني كبرت كبيرة الإحرام، لاحظوا مزيان ودقوا لي في هذه المسألة، أحرم بصلاة، صلاة الفرض، ونوى التحية. أحرم بصلاة الفرض ونوى التحية، يعني هو كان بغي يصلي تحية المسجد، لكن لما وصل إلى المسجد يعني عملت كبيرة الإحرام وقصد فيها الفريضة، وماذا؟ وأيضا تحيات المسجد، لأن تحيات المسجد سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين كما في الصحيح، وفي رواية حتى يوم الجمعة، ما عدا المالكية عند مكروه قال إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة، في رواية والإمام على المنبر، في رواية والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين، في رواية فلا يتجاوز فيهما. فالمهم جاوة أنه في نيته أحرم، مش يتلفظ بها، أحرم تكبيرة إحرام، يعني أحرم بصلاة ماذا؟ بصلاة الفرض، ونوى معها ماذا؟ تحية المسجد. تصح صلاته ولا لا؟ قالوا تصح صلاته، قال بهذا المالكية والشافعية والأحنف، ولكن جمهور الحنابلة قالوا لكل عمل نيته، لكل عمل نيته، ولهذا استدلوا بماذا؟ كذلك قالوا إذا نوى بسلامه الخروج من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني نوى الخروج، نوى بسلامه ماذا؟ الخروج من الصلاة، ونوى السلام عليكم ورحمة الله الآن خروج من الصلاة، ونوى شيئا آخر، شنو هو؟ السلام على الحاضرين، ونوى السلام على الحاضرين. والشيخ ابن تيمية رحمه الله كيقول الناس يجهلون هذا، يسلمون ولا ينوون أيضا السلام على الحاضرين، ولا ينوون السلام على الحاضرين. قال السنة أن يسلم بنية الخروج من الصلاة والسلام على ماذا؟ على الحاضرين، على الحاضرين. مفهوم هذا؟ طيب، إذن هنا وخرجت مع يعني الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين، هذا جائز ولا ماشي جائز؟ هذا جائز. الصلاة صحيحة ولا لا؟ الصلاة صحيحة. طيب، نوى، لاحظوا، نوى بتكبيرة الإحرام طبعا، نوى بصلاته الفرض وتعليم الناس، نوى بصلاته الفرض وتعليم الناس، تصح صلاته ولا لا؟ الجواب تصح صلاته، وقد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه على المنبر، ركع على المنبر لما أراد أن يسجد، المنبر كان صغيرا فلم يتسع فنزل إلى الأرض وسجد ثم رجع إلى المنبر وأتم الصلاة، يعني يصلي، فقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي، لتأتموا بي، هكذا كان حتى في الحج، خذوا عني مناسككم. يعني الشاهد عندنا إذا كان واحد قام يصلي بالفرض وكاين شي ناس ما كيتقنوش الصلاة، يعني يصلي الفرض ويعلمهم، ويعلمهم، أو لا قالوا علم لنا يعني كيف نصلي، فقال لهم أنا علي الصلاة، يعني شوفوا فيا أنا غنصلي ونعلمكم. إذن هذه الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. صحيحة ولا لا؟ صحيحة. الجواب الصلاة صحيحة. إذا كبر المسبوق، كبر المسبوق تكبيرة الإحرام وفيها تكبيرة الهوي إلى الركوع واحدة وجمع فيها، هل تصح أو لا تصح؟ قالوا لا تنعقد للتشريك، يعني نشرك مع ماذا؟ وبعض العلماء المالكية قالوا يعني تنعقد، والشافعية قالوا لا تنعقد، لأن قالك لما يعمل تكبيرة الإحرام أولا ثم يكمل الوقفة لها، يعني لا بد من إتمام الوقفة ثم عاد يعمل تكبيرات الهوي، أن كاين الفرق بين تكبيرات الهوي وبين تكبيرات الإحرام. حتى بعض العلماء قالوا إذا ساوى الإمام، إذا ساوى الإمام في تكبيرات الإحرام تبطل صلاته، لكن إذا ساواه في تكبيرات الانتقال، عندنا التكبير الأول شنو كيسمى؟ تكبيرات الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الآن الكلام عليك حلال، لكن عندما تريد الصلاة تقول الله أكبر، إيش معنى هذا؟ كل الكلام حرام ولا حلال؟ إن في الصلاة لا شغلة، إن في الصلاة لا شغلة. ثم قال أيضا يعني إن الصلاة ليس فيها كلام الناس، وإنما هو قراءة، وهي قراءة وذكر ولا لا؟ فإذا هو لما يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، كل ما كان حلالا وهو خارج الصلاة أصبح الآن إيش؟ أصبح حراما، أصبح حراما. فإذا مثلا قال العلماء إذا ساوى الإمام في تكبيرة الإحرام تبطل صلاته، لكنه إذا ساواه في تكبيرة الانتقال قالوا لا تبطل صلاته، لكن إذا سبقه في تكبيرة الإحرام قالوا تبطل صلاته. ولذلك قالوا وإن سوى أو سبق في الإحرام بطلت يا أخي، كذاك في السلام، كذلك إذا سبقه في السلام لكن إذا ساواه الصحيح المالكية قالوا تبطل، الصحيح أنها لا تبطل، الصحيح أنها لا تبطل، ولا بد أن يعلم وأن يبين له أن هذا لا يجوز. طيب، الرجل عجز عن القراءة، عجز عن قراءة الفاتحة، إما لعقدة في لسانه، وإما لمرض أو شيء من هذا القبيل، أو لا يستطيع حفظ الفاتحة كما وقع هذا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاء يعني علموه ما فهمش شنو كان كيعمل، كيذكر الله وكيسبح الله، يعني الذكر والتسبيح، يسبح الله عز وجل. حتى الرجل اللي جاء قال له ما كانش كيعرف الفاتحة على القول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ كان كيعلمه، فقال له لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ يا رسول الله، لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكن أنا كنقول كنسأل الله عز وجل الجنة وكنتعوذ من النار. قال له النبي عليه الصلاة والسلام حول ذلك ندندن أنا ومعاذ، حول ذلك ندندن أنا ومعاذ. ثم إلى آخر القصة، قال له المعاذ بحال اللي كنت تهمه بالنفاق، قال له الجيش جاي، كان وصل من الخبر بأن الجيش سيهاجمهم، وسترى أينا يعني من الصادق فينا، فإذن فاستشهد في هذه المعركة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا، قال ماذا فعل خصمي وخصمك؟ مش المقصود يا خصمي يعني لا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل خصمي وخصمك؟ قال يا رسول الله صدق الله وصدق رسوله، استشهد أو كما قال. فالمهم الشاهد عندنا، إذا كان الإنسان عجز عن القراءة فانتقل، ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الذكر، ولكنه أتى بالتعوذ، تعوذ من ذكر ولا لا؟ الجواب نعم، أتى بالتعوذ ودعاء الاستفتاح. ماذا قصد بها؟ قصد بها السنة، وقصد بها البدلية. معنى قصد بها البدلية يعني بدل الفاتحة يعني دعاء الاستفتاح، أو بدل الفاتحة التعوذ، بدل الفاتحة التعوذ. هل تصح ولا لا تصح؟ هل تحسب عن الفرض أو لا تحسب عن الفرض؟ لا تحسب عن الفرض، لا تحسب عن الفرض. مفهوم هذا؟ نعم. عجز عن القراءة، اسمع مزين، عجز عن القراءة، إذن ماذا عجز عن القراءة؟ فانتقل إلى الذكر. هذا الانتقال كيسمى البدلية، بدل الفاتحة يعني الذكر، ولكن هذا الذكر شنو هو؟ التعوذ، التعوذ في الصلاة مطلوب، ودعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح سنة، ماشي. قال له أرأيت أبو هريرة، قال له أرأيت يا رسول الله بأبي أنت وأمي سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم انقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، من الدنس. أو يقول سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصلة. أو يقول إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة، هذا كيسمى إيش؟ دعاء الاستفتاح. إحنا ما نتكلموش على الخلاف، كاين اللي قال سنة، كاين اللي قال واجب، كاين اللي قال يعني اللي تركوا ديما كيتركوا لا تجوز شهادته، وكاين كلام طويل في المسألة، إحنا ما يهمناش هذا. يعني بدل ما يقرأ أذكار أخرى جعل نوى بها السنية أو السنة، نوى بالاستعاذة وبدعاء الاستفتاح، نوى بها السنة والبدلية. معنى البدلية تقوم مقام الفاتحة. هل تحسب عن الفرض ولا لا تحسب؟ لا تحسب، لا تحسب، بل لا بد من ماذا؟ من ذكر آخر، لأنه هذا الذكر يقال يعني لماذا؟ للاستفتاح، للاستفتاح، وليس في محل القراءة اللي هي الفرضية، اللي هي الفرضية. إذن العلماء تكلموا أيضا واحد القضية أخرى، ولا سيما الشافعية، قال إذا كان الإنسان يصلي وحده، يصلي وحده ثم جاء آخر ودخل معه لكنه لم يكن قد نوى الإمامة، لم يكن قد نوى الإمامة، واش تصح صلاته؟ أو جاءت جماعة وصلت خلفه، اصطفت خلفه وصلت خلفه، هو يعني دخل في الصلاة منفردا ولا دخل إماما؟ منفردا. إذن ماذا يفعل هنا؟ ينوي ولا ما ينوي؟ قالوا بمجرد ما دخل هذه نيته، ما علم أن الناس جاءوا هذه نية، لأنه كيجيو مثلا كيقرا الفاتحة قالوا ولا الضارين آمين، ولا وقف معه واحد ثم جلب وبقوا كيصلوا خلفه، هذه نية. إلا الشافعية، المالكية قالوا إنوي، والشافعية أيضا قالوا يعني اعمل نية ماذا؟ نية اقتداء في تلك الساعة. حتى قال بعضهم وإن يكون مصليا جماعة، وإن يكون مصليا جماعة فنية اقتداء، فنية اقتداء تلك الساعة، فنية اقتداء تلك الساعة. على كل بالجملة أن كثيرا من الأحكام وكثيرا مما سموه بعض الفقهاء فرائض لا أساس لها من الصحة، فمن أحب أن يعرف فرائض الصلاة بالتفصيل فعليه بحديث المسيء صلاته، وهو خلاد بن رافع، وليس رافع بن خلاد كما قال أبو بكر الجزائري في منهاجه، خلاد بن رافع. فهذا لاحظوا هذا قصة المسيء صلاته، لما دخل كما يقول الإمام الشوكاني وغيره قال من أراد أن يضبط فرائض الصلاة فعليه بماذا؟ بصلاة المسيء صلاته، أو بصفة صلاة المسيء صلاته. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سلم عليه، وقال له النبي صلي كأنك لم تصلي، فرجع وصلى ثم جاء وسلم عليه فقال له صلي كأنك لم تصلي، ثم رجع أيضا وصلى مرة ثالثة، يعني لما صلى قالوا يا رسول الله لا أحسن غيرها، علمني سواها. فأول ما علمه النبي ماذا علمه؟ ما الذي علمه؟ علمه الوضوء، مع أنه هو لم يخطئ في الوضوء، إنما أخطأ في ماذا؟ أخطأ في الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان هذا الرجل يخطئ في الصلاة وهي تؤدى الحالة هذه جماعة فمن باب أولى وأحرى يخطئ في الوضوء، حيث غالب الناس، غالب الناس أين يتوضأون؟ منفردين، يتوضأون منفردين، أليس كذلك؟ بلى. ها؟ فلذلك علمه الوضوء. هذا كيسميه العلماء الجواب الحكيم، الجواب الحكيم. بحال الرجل الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام مختلف في اسمه، قيل عبد الله وقيل عبد الرحمن، قيل عبد الله وقيل عبد الرحمن وقيل عبيد وقيل عبد، فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا الكثير من الماء، القليل من الماء عفوا، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، ثم زاد له حكم آخر الحل ميتته. هل سأله عن هذا؟ فذكر له الحكم، فذكر له ذلك ليقرن الحكم بعلته، فلو قال له نعم لكان ماء البحر يجوز به التوضؤ دون الاغتسال، أو كان أيضا ماء البحر يجوز به التوضؤ في حالة الضرورة فقط، ولكنه قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته باش يقرا الحكم بعلته. حال المرأة اللي سبقت لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف فرفعت ولدها فقالت يا رسول الله ألي هذا الغلام حج؟ قال ولك أجر. هل هي سألت ألي أجر أم ليس لي أجر؟ قال ولك أجر. إذن هي هذا حكم زائدا، هذا أعطاها حكما زائدا. حال الرجل لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام على من يسبل إزاره أو على من يتكبر بأنه من أهل النار، فقال رجل، فقام رجل فقال يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا حسنا، أفهذا من كبر؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بيّن له الكبر، بيّن له الكبر، قال إن الله جميل يحب الجمال. إذن هل هو سأله عن صفة الجمال ولا لا؟ لم يسأله، لم يسأله. فهذا شنو كيسمى؟ كيسمى الجواب الحكيم. أمثلة كثيرة في السنة، وهذا حتى في القرآن. القرآن الله عز وجل قال لموسى وما تلك بيمينك يا موسى، الجواب شنو خصو يكون؟ قال هي عصايا، ولكنه قال أتوكأ عليها. وهل سأله أتتوكأ عليها أم لا؟ لا. وأهش بها غنمي، وهل سأله؟ ولي فيها منافع، مآرب أخرى، منافع أخرى، هل سأله؟ لا. إذن هذا كيسمى التبرع عند الفقهاء وعند النحويين، ويسمى عند علماء الحديث بالجواب الحكيم، هو أن تسأله عن شيء ويعطيك الجواب ويزيدك، يعطيك الجواب ويزيدك حكما زائدا، حكما زائدا. وهذا محمود ولا مذموم؟ هذا محمود. إنما المذموم ماذا؟ إذا أخلى بالجواب، أنت سألت على شيء وما أعطاكش الحكم هو هو هو. ولذلك الأصوليون يقولوا ينبغي أن يكون الجواب مطابقا للسؤال، مخصوش يكون السؤال ذكر والجواب أنثى، فلهذا لا بد أن تكون المطابقة، لا بد أن تكون المطابقة. فهذا علمه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الوضوء، ثم علمه الصلاة إلى أن قال له فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وهو الخطاب له. ومعروف الأصول في أصول الفقه، إذا كان الخطاب المفرد والمراد به ماذا؟ الكل، إلا إذا ورد التخصيص، إذا ورد التخصيص، إذا ورد التخصيص هذا شيء آخر. ولكن قال العلماء لا يمكن أن نأخذ من هذا الحديث فرائض الصلاة إلا إذا تتبعنا جميع ألفاظه، وأن لا نأخذ الحكم من رواية واحدة كما فعلت الأحناف. الأحناف عندهم إذا جاء الرجل وأقام الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام ودعا دعاء الاستفتاح ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد دون أن يقرأ الفاتحة، الصلاة صحيحة عندهم ولا لا؟ الجواب الصلاة عندهم صحيحة، وهذا مخالف. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا برواية واحدة، قال فإذا كبرت ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، بينما رواية أخرى فاقرأ الفاتحة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولذلك قالوا لا تؤخذ منه الأحكام إلا بعد أن نجمع ألفاظه وطرقه. ومعلوم كما يقول علي بن المديني والإمام أحمد وهم أئمة عظام، وهؤلاء هم جبال السنة، يقولوا على أن الحديث كذلك ذكر هذا عنهم السيوطي، وذكر عنهم هذا أيضا الإمام النووي، قال يعني الحديث لا يمكن أن تؤخذ منه الأحكام إلا بعد جمع ألفاظه. ويقول علي بن المديني وغيره الحديث إذا لم تعرف علته، إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. وكذلك يقال الحديث إذا لم تجمع ألفاظه لم يجوز أخذ الأحكام منه، من الضروري أو الجزم بها، لأن هذا هو المقصود. وهكذا والله تعالى أعلم. إذن لعل الدرس مفهوم إن شاء الله، كاينش إشكال مفهوم. إذن نقف هنا، نسأل الله عز وجل أن يكثر فوائدكم وأن يحفظكم وأن يجعلكم من العلماء العاملين الصادقين، وأن يجعلكم ممن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وأن يجعلكم مفاتيح للخير يعني مغاليق للشر. والسلام عليكم ورحمة